يقول السائل يتعارض حقيقة شرعية وأخرى عرفية، فالأولى في التقديم، الأولى باعتبار الخطاب الشرعي هو تقديم الحقيقة الشرعية لأنها عرف خطاب الشرع، فعرف خطاب الشرع أي المعروف فيه مقدم على غيره، وهو اختيار أبو العباس أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.